إلا بشيء. فالمشارطة عليها لا تجوز، لكن وضع شيء يا من ولاة الأمور والحكومات يا من الأفراد هذا جائز. قال ولهذا قال ويحرم أخذ أجرة على إذان وأذان وإقامة لأنهما قربتان. التعليل هذا قاعدة، حين القواعد تؤخذ من التعاليل، يعني كأن المؤلف يقول إن كل قربة لا يصح أخذ الأجرة عليه، كل قربة وعبادة لا يصح، لما دام علل عرفنا من التعليل إن كل قربة وعبادة أنها لا تصح، لا يصح أخذ الأجرة عليه لأنهما قربتان لفاعلهما. ولا يحرم أخذ رزق من بيت المال، الرزق هذا الجعالة لتوضع من بيت المال سواء كانت من الحكومة أو من الأفراد أو من أي شيء، كان يبني مسجد ويجعل يعني إيش، يجعل لمن يقيم فيه ويدرس فيه ويصلي فيه يجعل له كذا وكذا، هذه أمور جائزة ما فيها شيء. فيجوز أخذه وبذله لعدم متطوع، يعني يجوز أن الإنسان يأخذه ويجوز الإنسان يبذله، كلهم جائزات. هنا شيء، هنا شيء ما يجوز، يجوز بذله ولا يجوز أخذه، مثل لك حق من الحقوق أو أمر من الأمور، مثلا ما يرضى ما مثلا والعياذ بالله اللي قايم عليه إنسان يدني نفس، ما يمكن يمشي العمل أو كذا إلا تعطي الشيء، وحق لك حق، ما هو يعني ما هو حق لك ما يجوز تعطيه لأجل إنك كذا، يجوز الإثم عليهم، الإثم عليها. هنا البادل ما على الشيء ولكن الآخذ هو الذي عليه الإثم. أين؟ فيجوز أخذه وبذله لعدم متطور، كأرزاق قضاة وغزاة، الغزاة الذي يغزون في سبيل الله والقضاة الذي يحكم بين الناس. ويسن كون مؤذن رفيع الصوت، رفيع الصوت لأن هذا هو المقصود من الأذان، يكون عالي صوته يسمع البعيد والقريب، ما يكون صوته خافض ما يحصل الفائدة ولا تحصل أذى. كون مؤذن رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا بأن يكون زائد العدالة ليؤمن على الأوقات ونساء الجيران، يعني يكون أمين يعني صاحب دين وصاحب استقامة وصاحب سلوك حسن، لأنه أمين أولا مأمون على الوقت ما يتساهل، مثلا ما يؤذن قبل الوقت أو يؤخر الأذان عن الوقت أو يطلع محل عالي كالمنارة يقعد يناظر الجيران ويناظر نساء الجيران ويناظر عوراتهم ويصير كذا، يصير أمين، يصير عنده عفة، يصير عنده غض بصر، يصير عنده يعني استقامة، هذا مطلوب، هذا يكون أمين عالما بوقت الصلاة، أو إنسان ما يدري دخل الوقت أو ما دخل الوقت، لا لابد أن يكون يعرف الأوقات ويعرف متى يدخل الظهر متى يدخل العصر متى يدخل المغرب متى كذا، حتى أنه أما إذا كان ما يدري عن الأوقات ولا يعرف عنها ولا عن المواقيت هذا يمكن يؤذن يخلي الناس يفطرون، يؤذن يخلي الناس يصلون قبل الوقت أو كذا. أين اللي يؤذن في أول؟ فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما أو أفضلهم في ذلك المذكور من الخصال، يعني لا تشاح كل واحد قال أنا اللي بكون المؤذن، حنا نختار من كانت صفاته أفضل من الأمانة والمعرفة بدخول الوقت إلى آخر. فإن استويا كلهم مستوين وكلهم فيهم خير وكلهم عادلين أو كلهم دون من هذا قدم أفضلهما في دين وعقل، الأفضل منه يقدم في دينه. ثم إن استويا في ذلك أيضا قدم ما يختاره أكثر الجيران المصلين لأن الأذان لإعلامهم، يعني عاد إذا كان كلهم مستوين وكلهم يعني صفاتهم واحدة يقال للجيران من تحبون، لأن الجيران هم أهل الحي وهم الذين يؤذن لهم وهم اللي يعني يرعون، فالأحسن عندهم والأفضل عندهم يقدم، هم أصحاب الشأن. ثم إن استووا في الكل فالمميز قرعة، فأيهم خرجت له قدم، الذي تخرج لا قدم. ثم قال والأذان المختار 15 جملة. تقدم لنا إن كلمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه يجوز، هذا مذهب رجال الحديث، رجال الفقه والحديث، أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار أجازوا، ولكن مثل الأذان يعني للصيغ كثير، للصيغ مختلفة، مثل الاستفتاحات بالصلاة عدة صيغ، عدة يعني أذكار، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هكذا، مثل القراءات في القرآن، يعني أشياء كثيرة لها، مثل صلاة الخوف، أشياء لها صيغ متعددة. طيب ما ناخذ مذهب رجال الحديث ومنهم الإمام أحمد والفقه، يقولون يجوز العمل بهن كله، كل هذا ثبت عن النبي يجوز، ولكنهم يختارون شيء، يختارون واحد إما لثبوته وإما لجمعه مثلا المعاني الطيبة، يختارون وينصحون أنه يعمل بالباقي أيضا، إحياء للسنة، أنه هذا يكون هو الأصل، ولكن في بعض الأحيان يعمل في الآخر تكون حتى يتحي السنة كلها. مثلا الأذان أذان بلال، أذان أهل المدينة 15 جملة، وأذان أهل مكة 12 جملة، أذان أبو محذورة وأذان بلال 15 جملة من غير ترجيع للشهادتين، و15 جملة التكبيرات الأول 4، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شهادة لا إله إلا الله 2، شهادة أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، هذه 10، حي على الفلاح 2، هذه 12، الله أكبر الله أكبر 2، لا إله إلا الله تمام 15، هذا أذان بلال، وهو الذي عليها العمل، هذا الذي عليه العمل، وهو الذي أخذه رجال الحديث. يقول من غير ترجيع، إذا رجعت زادت عن هذا. الترجيع معناه إن المؤذن يقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بينه وبين نفسه قبل أن يجهر بها، إلى بغى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال بينه وبين نفسه قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما يسمع إلا اللي جنبه، ما يسمع إلا من بجانبه، ثم يجهر بها، هذا الترجيع، يعني بعد ما قالها خفية سرا بينه وبين نفسه أو من حوله أعادها رافعا صوته، هذا الترجيع. قال 15 جملة من غير ترجيع، والترجيع ما يكون إلا بالشهادتين، مو كل الصلاة، لا، فقط مش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا اللي فيه ترجيع. إذا فعله الإنسان جائز، لأنه يعني عمل يجوز، يعني ورد إنه, إنه, إنه, إنه, يؤذن إنه يؤذن بالترجيع، فلو رجع الإنسان أراد أن يقوله لا بس، فإن رجعهما فلا بس. يرتل الأذان بأن يتمهل في ألفاظه ويقف على كل جملة، يعني ما المؤذن أنه إذا أراد أن يؤذن يحدر الأذان حدر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، لا، يؤذن كل جملة يقف عليه، كل جملة الله أكبر هكذا، وإذا وقف يقف بالسكون، ما يقف بالتحريك، ما يقول الله أكبر، هذا ما يصح، هذا غلط، يوجد بعض المؤذنين يؤذن كذا، هذا غلط، هذا لأنه لا يوقف، لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، هذه من قواعد اللغة العربية، أنك لا تبتدي بساكن ولا تقف على متحرك، ما تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر. حتى بالصلاة يوجد ناس إذا قاموا يكبرون بالصلاة قال الله أكبر، هذا ما هذا لحن، هذا لحن ما يمكن. يقول فإن رجع ويرتل الأذان بأن يتمهل في ألفاظه، لأن الغرض إعلام البعيدين، ولا يمكن إعلام البعيدين إلا بالترتل والتمهل فيه. ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنار، ما يؤذنه جالس، لا هذا ينافي الأذان، ينبغي الارتفاع ويكون على علو، إما مناره وإلا بيت عالي وإلا نحو ذلك من هذا، ولا جبل ولا شيء يطلع عليه ويؤذن أن يكون على علو كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام يعني في الإعلام بدخول الوقت، متطهرا من الحدثين، هذا أفضل. ولا يجوز، يجوز أنه يؤذن لو كان محدث، يجوز أنه يؤذن ولو كان جنب، ما هو القرآن، هذا ما هو الذي يحرم قراءة القرآن، تحرم قراءته على الجنب. أما الأذكار يجوز، يجوز تذكر، يذكر الله الإنسان ولو كان جنب ولو كان محدث، ما في شيء جاي. قال ومتطهرا من الحدثين، ويكره أذان جنب، كراهة فقط إنه يتجنب، ولا يكره أذان محدث. لو مثلا قام والوقت ضيق عليه، شاف الوقت الناس يؤذنون وما أذن ولا توضى، يروح يؤذن وبعد الأذان يتوضى، ما في شيء جاي، ما في أي حاجة. ولو خرج من المسجد، حتى لو كانت دورة المياه خارج المسجد، ما يقال انه ما يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان، قال لا هذا العذر، هذا ولا خرج، هذا خرج ليعود، ما خرج يعني تاركا المسجد وتاركا الصلاة، خرج ليعود الى المسجد. ويكره اذان جنب واقامة محدث، لأنه يعني كيف يقيم محدث ويصلي يدخل الصلاة، معناه إذا أقام وهو محدث وراح يتوضأ يفوت الشيء من الصلاة، وكراهة، هي كراهة ما تزيد عنها كراهة. ويكون مستقبل القبلة، هذا أفضل، يعني لو أذن غير مستقبل القبلة يجوز، لو أذنه يمشي أو أذنه متجه أو بعيره متجه إلى غير القبلة ويأذن عليها أو السيارة أو نحو ذلك، جاز الأذان، يجوز الأذان، بس الأفضل أن الإنسان يكون مستقبلا للقبلة وقت الأذان. جاعلا سبابتيه في أذنيه، السبابتين هذول يسمى سبابتين ويسمى سباحتين، يسمى سبابتين لأن الإنسان يشير بهن على الإنسان اللي يكرهه أو شيء، هذا فلان اللي كذا وهذا كذا، وسباحتين لأن الإنسان يتشهد بهم بالصلاة ويرفعهم عند ذكر الله، سباحه ويقال السبابة. قال جاعلا سبابتيه في أذنيه، لأنه أرفع للصوت، لأن الأذان يعني الصوت إذا أذن الإنسان يخرج من الفم ويخرج من الأنف ويخرج من الأذنين، لكن إلى صم الأذنين صار مخرج الأذان واحد وهو الفم، يصير أبلغ وأوقع من إذا كان من دون هذا. الناحية الأخرى أنه إذا رآك إنسان من بعيد يدري أنك تؤذن، إذا شاف أنك محط أصبعيك سبابتيك في أذنك عرف أن هذا أذان ولو كان ما يسمعك. يلتفت ندبة برأسه وعنقه وصدره يمينا بقوله حي على الصلاة، وشمالا لقوله حي على الفلاح، يعني هو يؤذن متجه للقبلة، هذا الأفضل، وعند إرادة وعند قول حي على الصلاة يلتفت يمين، حي على الفلاح يلتفت شمال، هذا هو. والالتفات ما هو بالجسم كله، لا بالرأس والعنق والصدر بس فقط، هذا الالتفات، لأن حي يعني تعالى، فأنت تخبر ذول اللي على يمينك اللي من هالجهة لي بأن يأتون إلى الصلاة، وتخبر اللي على شمالك بأنهم أيضا حي على الصلاة يأتون، حي على فلاح، كأنه الله أعلم قلت حي على الصلاة حي على فلاح تقديم الصلاة. إن الإنسان لما قال حي على الصلاة قال ليش؟ قال لأنه فلاح، يعني فوز، فوز بالجنة ونجاة من النار، يعني تعليل له، كأن الحي على تين واحدة تعلل الأخر. حي على الصلاة لما؟ حي على الفلاح حتى تفلحوا وتفوزوا برضا الله والنجاة من النار. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، عاد وجهه يخليه رافعه عند أداء الأذان كله، سواء بالتكبير وبالشهادتين وبالحيعلتين إلى آخره، يقول رافع عنه، لأن هذا إشارة إلى التوحيد وإشارة إلى تنزيه الله وتعظيمه وتكبيره والتشهد له. أين؟ لأنه حقيقة التوحيد. ولا يزيل قدميه، ما عاد إلى إذا أراد يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إنه يلتفت كله بقدميه، لا، تكون القدمين متجهات نحو القبلة، نحو القبلة، فلا يستدير إلى منارة وغيرها، في منارة وغيرها بعضهم يقول يجول. ويقول المؤذن ندبا بعد الحيعلتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، ما يقول إلا في الصبح بس، ما يقول الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، بس فقط صلاة الصبح، لأن الناس نيمين، الغالب أنهم نيمين، ويقول الصلاة خير من النوم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت في حديث عبد الله بن زيد، لكن صرخ به بلال. بلال لما انتهى من الأذان قام ينبه الناس الصلاة خير من النوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لحق، وبقيت في الأذان، بقيت في أذان الصبح، بقيت في أذان الصبح، أنه يقال سنة، لو تركت ما فيها شيء، لو تركت ما فيها شيء، لو نسيها المؤذن وأذن صح له، لكن نسن فضيل. الصلاة خير من النوم مرتين، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر، يعني يكره إن الإنسان يقول الصلاة خير من النوم لأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، خاصا بالفجر وبين أذان وإقامة، كذلك يكره أن يكون أيضا بين الأذان والإقامة، إنه يقول هكذا، يعني يروح يقول للناس. نعم، هذا باقي وقت إلى الأسئلة. تحية المسجد، هذا ما هو تحية عبادة، هذا ما هو سجود عبادة، لا، يخضعون كذا، يسجدون، يخضعون، يسجدون السجود المعروف. أين؟ لا، في الأرض، في الأرض. أين؟ جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو تنازع رجلان في الأذان، أحدهما يحفظ القرآن ولكنه لا يعرف شيئا من أحكام الصلاة، والشخص الآخر يحفظ قليلا من القرآن ولكن عنده أحكام كثيرة في الصلاة، فمن يقدم للأذان وللإمامة؟ هذه الصفات ما لها دخل بالأذان، كون حافظا للقرآن أو يعني طالب علم وكذا، الصفات المطلوبة بالمؤذن الأمانة ورفع الصوت والعلم بالمواقيت، هذه هي المطلوبة، أما هذه ما تزيد المؤذن وما تزيده ولا تأخر، هذه لأن ما هي من صفات المؤذن، هذه أقرب ما تكون للإمام، للإمام كما سيأتي إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ: وأيهما أحق بالإمامة؟ بالإمامة يأتينا إن شاء الله أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم المد الزائد في الأذان والتمطيط فيه؟ التمطيط والشيء الزائد هذا ما هو مقبول، ما يكره، إن الإنسان يعني إلى أذن يأخذ له مدة طويلة ما أنتهى من التكبير ما أنتهى من التشهيد يقعد. لا، هذا يخرج الأذان عن معناه، هذا يخرج الألفاظ عن معانيها، يعني اللفظ ما صار كل هذا، يمدها المد، المد المعروف المعروف المد، أما التمطيط والتطويل والأداء هذا هذا ما ينبغي يكون بالأذان، يخرج عن معانيه، ما كأنه أذان، كأنه أصوات، بس أصوات يعني أصوات يأتي بها الإنسان، أصوات يعني يزيد بها أصوات، ما هي بالألفاظ، ما هي نفس الألفاظ، لا هو يرقل نفسه وكذا يعني، ما ينبغي. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أذن المؤذن ورجل يقرأ القرآن فهل يقرأ القرآن أم يتابع الأذان؟ أفضل يتابع الأذان، سيأتينا إن شاء الله متابعة الأذان، إن الإنسان حتى ولو كان مثلا في دورة المياه إنه يتابعه بقلبه، يعني كأنه إذا قال المؤذن الله أكبر قلبه يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قلبه يقول كذا، و وبعضهم يقول ما يقول وإذا خرج يقضي، لكن أفضل أنه يقول كذا. مذهب الظاهرية وبعض العلماء يرون أن الإنسان يتابع وهو في الصلاة، ويقولون أنه هذا ذكر مشروع، أنك حتى ولو كنت تصلي إذا كان المؤذن يؤذن تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله تتابع، وهذا يعني إن في الصلاة إلى الشغل. أين يقول السائل فضيلة الشيخ، هل العطور الكيميائية نجسة وهل تصح الصلاة ممن تعطر بها أم لا؟ العطور إن كان فيها كحول أو مواد محرمة فيه ما تجوز، نجسة، هذه تكون نجسة، وإن كان ما فيها شيء أو فيها شيء ولكنه ذاب مستهلك مثل ما يذوب الملح في الطعام، هذه ما تخل، ما فيها شيء، ولو كانت إنها يعني هي اللي صلحت هالدواء أو هي اللي صلحت هذا العطر، ما فيه، ما دام إنها أجزاءها ما هي موجودة، يعني يقول المركب يقول أجزاءها غير موجودة، هذه جائزة، ما فيها شيء، ذهبت المحل، بس مثل ما أن الطعام الملح صلح الطعام، لكن ما فيه ملح، ما يوجد شيء اسمه ملح، نين، أي، وأما إذا كانت لا إلا الأجزاء موجودة فهي أجزاء محرمة ونجسة ولا تجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد اتفقت مع سمسار عقار على بيع أرض أملكها على أن يكون له ربع ثمنها مقابل بحثه عن المشتري، فهل يصح ذلك؟ إيه نعم يصح، هذه شبه المضاربة، مثلا تعطي إنسان أن تقول هالسيارة بعها مثلا ب20,000 وما زاد بيني أنا وياك، بع هذه الأرض، بع هذا البيت، هذه شبيهة بالمضاربة، شبيها كأنك تعطيه نقود وتقول إيش تجر فيها ولي رأس المال وما زاد فهو بيننا وبيني وبينك، إيش ما تكون هكذا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم العزاء للوليمة وإقامة الوليمة التي يعملونها للميت ليلة الثالث من موته؟ هذا مأتم، هذا مكروه، هذه أقل الأحوال أنها مكروهة، يعني الولائمة اللي توضع يعني القطع العزاء أو يوم السابع أو الأربعين أو على الحول أو إلى آخره، ها؟ تعمل هذه هذه هذه هذه تسمى مآتم، هذه مآتم تكره، وإنما المستحب أنهم هم يصنع لهم طعام، أهل الميت 3 أيام يصنع لهم طعام، لأنهم في يعني في مصيبة ولهم في حال طبخ ونفخ، وإنما يصنع لهم أقاربهم وجيرانهم، لكن على فرض أنه يجيهم ضيوف من الخارج ومن كذا ويحضرونهم ويذبحون من شان الضيوف ما هو من شان العزاء ولا هو من شان الميت، هذه ما فيها شيء، هذه جائزة، يذبحون لهم ويطعمونهم من أنهم جاءهم من أقاربهم من بلدان بعيدة أو كذا وقعدوا معهم بالبيت، يقول لازم انهم هذول يذبحوا لهم، لكن الذبح هذا ما هو من شان المأتم، من شان هالموجودين، هذه ما فيها شيء، جائز، وذكروا اهل العلم، ذكروا اهل العلم واجازوها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم أصابه مرض استدعى ذلك بأن تجرى له عملية جراحية فطلبت الزوجة الطلاق، فهل لها من حقوق على هذا الرجل إذا طلقها؟ إذا كان إنه مثلا ما دخل بها ولا خلا بها فيه ما لها شيء من الصداق، صداق له. وإن كان لا إلا خلا فيها واجتمعوا إياها وحدهم ما عندهم أحد، ولو ما حصل عشرة أو حصل جماع، فالمهر هنا يستقر. إذا حصل الدخول استقر المهر، يعني سواء كان جماع أو خلا فيها عاد هذا استقر المهر ولا يمكن رجوعه، سواء صارت الفرقة من قبله أو صارت الفرقة من قبلها هي، ما عاد ثبت، استقر المهر للمرأة بالدخول أو بالجماع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سافرت من الطائف إلى مكة، وعندما سكنت بمكة أردت أن أقوم بعمرة، فهل أحرم من التنعيم أم أرجع إلى الميقات؟ من التنعيم ما يحتاج أرجع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أفتونا في رجل متزوج ولكنه يرتكب جريمة الزنا، فكيف ننصح مثل هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ ينصح، يعلم إن هذا حرام وإن هذا لا يجوز، وإنه أشد حرمه إذا كان متزوج، يعني لو كان بكر كان عند أحد ما فيه عذر، ما يقال هذا عذر أبدا، لكن عد أخف من إنسان عنده أهله، هذا ولا يوال، هذا ما يجوز. ولهذا صار حد الزاني المحصن وهو المتزوج حده الرجم إذا ثبت عليه الزنا، وأما البكر لا، يجلد 100 جلدة ويغرب عنه أخف، لأنه له نوع عذر، له نوع عذر، غلبته الشهوة ولا عنده أحد، مع أن الزنا محرم سواء كذا أو كذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح الاكتفاء بأذان المذياع؟ ما يجوز، لا، أذان المذياع ما يكفي، يعني إنسان مثلا سمع بالراديو أو سمع بالتلفاز سمع المؤذن، ما يجوز، ما يكفي هذا، هذا لازم أنهم يؤذنوا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يصلي من كان لا يعرف اتجاه القبلة وليس عنده من يرشده إلى القبلة؟ إن كان في الحضر فيجب عليه السؤال، لأن وظيفته التقليد، يسأل عن القبلة، وإن كان في السفر خارجه يجتهد على قدر حال، يجتهد مما طلع الشمس وما طلع القمر والرياح وكذا، يجتهد ويتحرى ويصلي، وإذا ثبت أنه مخطئ القبلة فصلاته صحيحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفيت والدتي وأنكر أخويها حقها من الميراث وعملوا الصكوك، وشهد لهم أناس منهم من توفي ومنهم ما زال على قيد الحياة، فهل سكوتي على ذلك فيه إثم؟ أرشدوني إلى ما يجب فعله. إذا كان الحق له وحده فلا عليه إثم، إذا بغى يتركه، وإن كان الحق حق أمه له ولبقية الورثة فلا يسكت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للرضاع، هل هو ينتشر أم يقتصر؟ ينتشر أو يقتصر. الرضاع إذا رضع الطفل من امرأة فالحكم يتعلق بالرضيع فقط لا بأهله، فإذا رضع هذا الطفل من هذه الأسرة، أرضعته هذه الأسرة، فصاحب اللبن هو أبوه، وصاحبة اللبن هي أمه، وإخوانه وأخواته من أبيه صاحب اللبن أو من أمه هم أخوته، وأخوان أبيه من الرضاع أعمامه، وأخوان أمه خلانه خالاته. أما هو أهله أبوه وأمه وأخوته، هذا ما لهم دخل بهذا، الشيء متعلق به، هو الذي صار من هذه الأسرة، هو الذي صار من هذه الأسرة التي أرضعته. فآباؤه وأجداده كلهم أجداد له، أمهاته خالاته عماته عمامه وإخوانه، يعني صار كأنه منهم، كأنه منهم. أما بقية يعني يجوز لأخوه يتزوج أخته من النسب، أخوه من الرضاع يجوز يتزوج أخته من النسب لأنه أجنبي منه، وبالعكس جاي. المهم إن الرضاع لا تتعلق بهذا.